You? بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد قال الحري رحمه الله تعالى في ملحته في باب قسمة الأفعال قال وهكذا قولك باب فعل الأمر في باب فعل الأمر وهكذا قولك في إرمي من رمى فحب على ذلك فيما استبهما والأمر من خاف خف العقاب من خاف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. كلام الحريري هنا الإمام الحريري في ملحته في باب فعل الأمر ذكرنا حكمه وأنه مبني على السكون وأن هذا السكون إذا تلاه ساكن فإنه يكسر آخره نعم هذا فعل الأمر الصحيح أما إذا كان ولم يتصل بآخر شيء أما إذا كان معتلا أو اتصل به شيء من ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة فإنه يكون مبنيا على حذف آخر على حذف حرف العلة في المعتل وعلى حذف النون في الأمثلة أو الأفعال الخمسة لهذا قال وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا واضح تحذف ففي ساعة تقول اسعى وفي غدا تقول اغدو تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد لأن فعل الأمر كما ذكروا في مبحث الصرف مباحث الصرف فعل الأمر يصاغ من أين من المضارع كيف يصاغ من المضارع يؤتى بمضارع الفعل ويدخل عليه حرف الجزم لم ثم يحذف حرف المضارعة حرف المضارعة فإن كان بعد حرف المضارعة ساكن أتيت بهمزة وصل مضمومة إن كان ثالث الفعل مضموما ومكسورة إن كان ثالثه مفتوحا أو مكسورة فمثل غدا فعل ساعة مضارعه يسعى اجزمه لم يسعى طيب بعد حرف المضارعة ساكن ولا متحرك لم يس ها ساكن احذف حرف المضارعة وجيب همزة جيب ألف وصلية وانظر للثالث العين مفتوح إذن اكسره تقول اسعى فتح يفتح افتح وهكذا إذا كان مضموما غدا يغدو لم يغدو احذف الياء وجيبها من ألف وصل والثالث دال مضموم قل أغدو واضح أما إذا كان ما بعد فعل المضارعة غير ساكن متحرك فيبقى فعل الأمر هو نفسه تلك الصيغة بحذف المضارعة أكرم يكرم لم يكرم تأتي أكرم هذا لأن الأصل فيه في همزة لأنه أصله أكرم يؤكرم لم يؤكرم حذف الياء صار أكرم دحرج يدحرج لم يدحرج احذف الياء صار دحرج واضح؟ يصوغ كلمة يصوغ كذلك يصوغ اي نعم صاغ يصوغ لم يصوغ احذف الياء صارت صوغ تقول طيب وهكذا قولك في ضم مضم رمى يرمي لم يرمي احذف الياء اضمي فاحذو على ذلك فيما استبهما أو استبهما، يعني سر على هذا النحو في صياغتك لفعل الأمر. نعم، آخر حركة من فعل الأمر تدل على المحذوف، اسعى العين مفتوحة، إذن المحذوف هو ألف، أغدو ده المضموم، إذن المحذوف هو الواو، ارمي الميم مكسور، إذن المحذوف هو إيش؟ الياء. نعم طيب، هنا مثلا وإن أمرت من ساعة، من حرف جر وساعة، ساعة فعل، هل يدخل حرف الجر على الفعل؟ هنا اسم مقدر. وإن أمرت من كلمة ساعة، وإن أمرت من فعل ساعة، واضح؟ ضاق عليه النظم فقال حذفها وقال هي مقدرة، فيا يقال قائل هنا أخطأ الناظر لأن حرف الجر لا يدخل على الفعل. المقصود وإن أمرت من فعل ساعة، وهكذا قولك، ومن فعل غدا، وهكذا قولك في فعل إرمي، واضح؟ من فعل رمى، وهكذا قولك في الأمر إرمي، من فعل رمى، انتبه لي هذا أيضا. وسعى إلى الخير لقيت الرشد، الرشد هو العمل بالحق ومقابل للغي أو الرشد مقابل للغي، فالرشد العمل بالحق وهو أيضا بمعنى الهدى. فاحذو أي قس على ما سبق ذكره، والاستبهام هو إشكال الأمر، إشكال أن يكون الشيء مشكل عليه. قال والأمر من خاف خاف العقابة، ومن أجاد أجد الجواب، خاف ها خاف يخاف، لم يخف، لم يخف، احذف الياء صارت خف خف. إذن كيف تصوغ فعل الأمر؟ تصوغ الفعل الأمر من الفعل المضارع، بماذا؟ بأن تأتي بالمضارع من الفعل، تدخل عليه لم الجازمة، ثم تنظر إلى ما بعد ياء، إلى ما بعد حرف المضارع، إن كان ساكنا تأتي بهمزة وصلية تكسرها أو تضم، تكسرها إلا إذا كان ثالث الفعل ضمة فإنك تضمها، أما إذا كان ما بعد فعل حرف المضارعة ليس ساكنا بل متحركا احذف حرف المضارعة، وعند ذلك تحصل فعل الأمر. والأمر من خاف خاف، ومن أجاد، أجاد يجيد، لم يجد، إيه احذف الياء جد، واضح جد. قال ومن أجاد أجد الجواب، أيضا هذا يصح تقول أجد لأنه أجاد رباعي، ها مضارعه أجاد، مضارعه يو أصله أجاد يؤجل، أصله يؤجل، واضح؟ أجاد لأنه أصل فعل أصله أجود، يجود، لم يجود، إذا حذفت الياء المضارعة تقول أجد. ومن أجاد أجد الجواب، مش لا أجاد، أجاد أصله الألف هذه منقلبة لكن منقلبة عن ياء ليس عن واو، أصله أجيد، أجاد الأمر فالأمر جيد، أصله الياء، أصله أجيد، واضح؟ لذلك يا شيخ لم حذفت عوض عليها، أصله أصله أج أجيد، انتبه انتبه، أصله أجيد، مضارعه لم يؤجيد، الكسرة ثقيلة على الياء نقلناها إلى الجيم، واضح؟ نقلناها إلى الجيم، التقى الياء والدال، الياء ساكنة والدال ساكنة، إيش نحذف؟ نحذف الياء لأنه حرف إلا، والكسرة قبله تدل عليه، صار لم يؤجد، لم يؤجد، ها؟ لم أو لم يوجد، احذف الياء تبقى أجد، احذف ياء المضارع تبقى ماذا؟ أجد. أعيد، فعل أجاد أصله أجيد، مين جبت أنه أصله أجيد؟ مين جبت؟ جبناه من المصدر، لأنه أجاد الأمر، فالأمر جديد دل على أن الألف هذه هي ياء، فالأصل الفعل أجيد، مضارعه يؤجيد. ولثقل هذا النطق في المضارع نحذف الهمزة، فنقول يجيد، لكن أصله يؤجيد، تنقل الياء إلى الجيم ثم تحذف الياء أو تنقل الكسر إلى الجيم، صير يؤجيد، نحذف الهمزة صير يجيد، هذه أخف، لكن في الأمر نبقي الهمزة، لأن في الأمر لا يكون الثقل، في الأمر لا يكون الثقل، لأنه في الأمر يؤجيد، اهذف الياء صار أجيد، لم يؤجيد أجيد، كسرت الياء تنقلها إلى الجيم وتحذف الياء صار أجيد، واضح؟ وعيد المرة الأخيرة، أجاد أصله أجيد، مضارعه لم يؤجيد، والهمزة فيها ثقل حذفناها وصارت لم يجيد، صار المضارع يؤجيد، حذفنا الهمزة صارت يجيد، مثل أكرم يؤكرم، فيها ثقل في الهمزة هذه فيها ثقل حذفناها فصارت يكرم، في الأمر نقول يؤجيد لم يؤجيد، الياء كسرتها نقلناها إلى الجيم وحذفنا الياء فصارت أجد، ثم نحذف ياء المضارعة صار أجد، لهذا قال أجد الجواب، هكذا يصار. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لا خافي رجال عبثي، هذه الأفعال خمسة، ذكر مثال واحد وعلى مثله فقس، وهكذا إذا اتصل بالفعل ألف الاثنين أو واو الجماعة تقول خافا وتقول خافوا، واضح؟ فهنا مثل للأمر الذي بناؤها السكون، ثم للمعتل الآخر بناؤها لحذف حرف العلة، ثم للأمثلة الخمسة ذكر نوعا واحدا وهو التي الفعل الذي اتصل به المؤنث المخاطبة ويلحق به ما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة، فبناؤه على حذف حرف العلة، والضمير الذي قبله هو الياء أو الألف أو الواو يكون محله الرفع على الفاعلية، واضح؟ نعم. خافي رجال العبث أي رجال اللعب، يقال عبث أو عبث كلاعب، عبث عبثا كلاعب لاعبا، عبث يعبث كلاعب يلعب وزنا ومعنى، العبث واللعب فالفعل نفس الوزن، عبث ولاعب بمعنى واحد والوزن واحد، هذا فيه الإشارة إلى يعني تحذير المرأة من الضدوخ إلى أمر الرجال. نعم، هذا هو صياغة الفعل الأمر، وهذا هو حكمه الإعراب، أنه مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ومبني على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. بعده فعل المضارع. لعله نكتفي بهذا فعل الأخ غير موجود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.